فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، اللهم زيدك. رب المشرقين ورب المغربين. سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله كمال النبي كمال. الله. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.